الخيرات تهدينا. وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. يا الله، ما تصلي يا بخيل صلى الله عليه وسلم. شايف البشرة دي؟ بشرة كبيرة قوي. من عال، عال يعني ربى واعتنى. من عال جاريتين، أي ابنتين صغيرتين، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت، النبي يقول كده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يا للأجر ويا للفضل. الله الله الله. طيب، صحيح البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حين دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها، فسألتها الصدقة فأعطت أم المؤمنين تمرة لم تجد عندها إلا تمرة واحدة. يا الله، يا رب استرنا يا رب. بيت من بيوت النبي فيه تمرة واحدة. أصحاب المليارات والناس مش لاقية تأكل، أصحاب مئات الملايين والناس مش لاقية تأكل، بيت سيدنا النبي فيه تمرة، بيت عائشة فيه تمرة، بس تمرة واحدة. يا رب استرنا ولا تفضحنا. تقول: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها. كمان أيوة، حتى التمر ده تمرة واحدة. ولو أعطت السائلة الأم أم، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة، وممكن نصف تمرة يدخلك الجنة وينجيك من النار، كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم وفيه: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها وخرجت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بما كان يعني من أمر المرأة مع ابنتيها، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. طب بالله عليك يا أخت الكريمة، عاوزة أكثر من كده؟ والوالد الكريم عاوز أكثر من كده؟ من ابتلي، ابتلي. طب ليه النبي قال ابتلي؟ ما هو قال ابتلي، ما قالش بلي. ابتلي، اختبر، ابتلاء اختبار، هو الابتلاء اختبار وامتحان. من ابتلي فضلا، حتى لو قال بلي من البلاء، فكان كثير من الناس في هذا الوقت يعتبرون البنات بلاء. ألم تقرأ معي قول الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ كانوا يعتبرون البنت بلاء، بل ويقتلونها حية خشية الفقر والعار. فجاء النبي المختار ليرفع قدر المرأة وكرامة المرأة، بنتا صغيرة وزوجة وأما. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا سلام على البشرة الجميلة دي. فلا يحل لرجل أن يظلم ابنته بأخذ ميراثها وتوزيع على أولاده من الذكور، بدعوى أن البنت ستذهب إلى بيت زوجها، وبدعوى أن الولد هو الذي يكدح ويتعب مع أبيه. ويحرم كثير من الآباء البنات في الميراث، وهذا ظلم بشع وبين. إذا قسم والد من الآباء المال بين أولاده بغير شرع الله، يعني بهواه، بكيفه، بمزاجه، الولد ده لا انت تاخد 100,000 والولد التاني ده لا انت 200,000 عشان انت ولد طول عمرك بر، والبنت دي لا ما تاخدش ولا جنيه لأنها ما عندهاش بر بأمها، والبنت دي ما تاخدش لأن زوجها غني، لا لا، هذا باطل، هذا باطل، وهذا تألي على الله عز وجل وتجاوز لحد الله في الميراث. لا يجوز لأي مسلم يتقي الله أن يفعل هذا. فإذا مات هذا الوالد وقد قسم التركة بهذه الصورة الباطلة الظالمة، يجب على الأولاد بعد موت والدهم إن كانوا بارين به أن يعيدوا قسمة التركة، لأن التقسيم الأول تقسيم باطل وتقسيم لا يجوز شرعا، فيجب على الأولاد أن يعيدوا تقسيم التركة مرة أخرى بحسب ما شرع ربنا، للذكر مثل حظ الأنثيين.